المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مجلات الشعر مع العلم بعدم جواز نفس الشعر؟ لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين. الإسلام حينما نهى المرأة عن نفس الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة، فقال عن السلام في آخر حديث اللعن لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخره، قال في آخره المغيرات لخلق الله للحسن. فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي أن نوقف عندها، وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة. ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل. ولذلك فسواء نكثت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء، كل الدروب الطاحون. قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء، فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما، لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز. لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل. وعلى ما يقابل هذا، لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها ندف الإبط وحلق العانة. فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود، لأن يعني المقصود النظافة والإزالة. لكن المسلم يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف، لابد أن هذا وذاك كان بحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين. ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر، حيث هناك بعض الأوساط وبعض الشروط وبعض تتعلق كذلك الأبط، إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم، لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى بغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس. فكما نقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه ولكن حلق حصلت الفطرة، لكن بوسيلة دون وسيلة النتف. كذلك نقول العكس، هناك لعن الله النامصات يعني الناتفات، لكن لما جاء التعليل بقوله المغيرات لخلق الله للحسن، فلو حلقت أو استغفرت الشعر بالدواء فهذا فيه واحدة كما ذكرنا.